بالشرق والغرب أقوام نحبهم، فطالعاهم وكونا أبلغ الرسل، وعرفاه بأني في مكارمه أقلب الطرف بين الخيل والخول. يا أيها المحسن المشكور من جهتي، والشكر من قبل الإحسان لا قبلي، ما كان نومي إلا فوق معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أن لقت أحمل عل سل أعد، زد هش بش تفضل أدني سر صلي، لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجسام بالعلل. وما سمعت ولا غيري بمقتدر أذب منك لزور القول عن رجل، لأن حلمك حلم لا تكلفه، ليس التكحل في العينين كالكحل. وما ثناك كلام الناس عن كرمي، ومن يسد طريق العارض الهطل. أنت الجواد بلا من ولا كدر، ولا مطال ولا وعد ولا مذل. أنت شجاع إذا ما لم يطأ فرس غير السنور والأشلاء والقلل. ورد بعض القنا بعضا مقارعة، كأنها من نفوس القوم في جدل. لازلت تضرب من عاداك عن عرض بعاجل النصر في مستأخر الأجل. عش عشق اسم سجد قد مرن هسر فهت سل غضر مصبح مغزس برع زعد لثننل. وهذا دعاء لو سكت كفيته، لأني سألت الله فيك وقد فعل. شديد البعد من شرب الشمول، شديد البعد من شرب الشمول، ترنج الهند أو طلع النخيل، ولكن كل شيء فيه طيب، لديك من الدقيق إلى الجليل. وميدان الفصاحة والقوافي، وممتحن الفوارس والخيول. أتيت بمنطق العرب الأصيل، وكان بقدر ما عاينت قيلي، فعارضه كلام كان منه بمنزلة النساء من البعول. وهذا الدر مأمون التشظي، وأنت السيف مأمون الفلول. وليس يصح في الإفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لقيت العفاة، لقيت العفاة بآمالها، وزرت العداة بآجالها، وأقبلت الروم تمشي إليك بين الليوث وأشبالها. إذا رأت الأزد مسبية فأين تفر بأطفالها؟